ويحدث به خطرها أكثر من أي وقت مضى. ولا أكون يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأجلة وإلى تفعلها، بل أقول قد تداعت عليكم الأمم، فماذا أنتم صانعون؟ إن الوصف الصحيح للمرض الذي نعانيه هو الوهن، فماذا صنع رمضان لإزالة هذا الوهن؟ أتدرون ما الغذائية؟ ما الغذائية؟ الغذاء بقايا ونفايات بشرية خامدة تعيش على هامش مجرى الاجتماع الإنساني. إن هذه البقايا والنفايات من دين الإسلام، وإني أقول إن تعجب فلتعجب من أن الغذاء الموجود اليوم هم بقايا تلك الأمة العظيمة السابقة، هم أحداث ذات الدين الفريد، دين صحابة النبي محمد. عجب، رمضان جاء ومر، ماذا صنع بالأمة؟ ماذا صنع بالأمة؟ كما يقول الشاعر: طار هندي فروع دولة، فهل طار عنجا قوم 1,000,000,000 مسلم؟ قام الهندي غاندي فروع دولة بريطانيا، وقامت الدنيا من أجل إغراضه على الطعام، وقام 1,000,000,000 مسلم اليوم. ما ضروا كافرا، لماذا؟ لأن صيام الأشد خرج عن مضمونه الصحيح وعن مراده الأصلي. إن صيام في الأصل رفع الهمة والتطلع إلى معالي الأمور والتشوف في الدرجات الرفيعة في الجنة. أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، هذا هو الصيام. إن الصيام الترفع عن الشهوات والبعد عن المعاصي والسيئات. إن الصيام ترك التوسع في المباحات والتزود من الطاعات والعبادات. إن الصيام التسوق لبذل النفس وبذل الروح والتخلص من الدنيا جملة. هل صمنا هكذا؟ لا أظن، ما أظننا صمنا. إخوتاه، إني أحمد إليكم الله أنه لم يسلط على الأمة المسلمة عدوا في تفشيق استئصال وإباد، وإنما الواقع على الأمة في هذه الأيام عقوبات يوقعها الله على تلك الأمة بسبب معاصيها الخلقية والفكرية والسياسية. إنها منبهات حضارية، هذه العقوبات التي تقع على الأمة اليوم منبهات لتبعث خمول الأمة للقضاء على الكيانات الرخوة والعناصر الشائقة في جسد الأمة. إن هذه المنبهات وهذه العقوبات تحصن الأمة دون حوامل الموت والفناء، تحرك في الأمة بعد الحياة من جديد، توقظ القدرة الكامنة وتحببها على الإقناع من جديد. إخوتاه، إن واجباتكم إزاء محاولة استئناف الحياة الإسلامية وإرجاع الإسلام إلى الهيمنة من بعد الحدث الهائل في تغييب الشرع وإخطاء الشريعة وإبعاد الدين، إن الواجب عليكم الأعظم واجبات واضحة بينة أكثر من أن تزداد وضوحا بعد رؤيتها في هذه الأيام، وإنها لتنأى وبشدة عن المتحسرين أصحاب الأماني المتأوهين. إن الذي يكون عالما بتلك الواجبات ولا تنهض همته إليها فإنه كما وصفه ابن القيم لا يزال في حضيض صبعه محبوسا، وقلبه عن كمال الذي خلق له مفصودا منكوسا، قد أسام نفسه مع الأنعام راحيا مع الهمم، استطاب لخيمات الراحة والبطالة والسلام فراس العدل والكفل. لا كما رفع له علم تذمر له وبورك له في تفرده في طريق طلبه فلزمه واستقام عليه، قد أبت غلبات شوقه إلا الهجرة إلى الله ورسوله، ومقتت نفسه الرفقاء إلا ابن سبيل يرافقه في سبيله إلى الله. اللهم ارزقنا هديا صاعدا إليك يا رب. إخوتان، إنما نراه اليوم من غزائية الأمة وبسط الأعداء وتكالب الأعداء وهذا الضعف الكامل وهذه الأخطاء الفادحة وهذه الهزائم المتلاحقة، إنها جولة من جولات أمة الإسلام

جاء في آخر تميم يقول إني أتنفس رياء. جملة كلامه أنه قال فعلت معظم ما نصحتنا به في الكلام على أبواب الخير. لقد وضعت أيديكم في لقاء قبل الأخير قبل رمضان على 100 باب من أبواب الخير، في الصلاة والصيام والصدقة والحج والعمرة والذكر والإحسان إلى الناس وإلى الشيخ. يقول فعلت معظم ما نصحتنا به ودخلت لي سهلا في كل باب، قيام ليل ورد قرآن محافظ على الصلوات في تكبيرة الإحرام تبكير، ولكن عيون تترصد حفظت 17 جزء من القرآن من أجل أن يقال قارئ، فقررت أن لا أصلي بالناس لأن نفسي تطلب ذلك، فتركت من يصلي بالناس ولا يعرف التجويد ولا يحصل القراءة. يدخل علي جيراني في العمل وأنا أقرأ القرآن فيقولون لي إن صوتك جميل ويقفوا ليستمعوا، فأحس برياء لأني أحسن صوتي أكثر، وعندما أصلي قيام الليل بصوت جهري أحس برياء يترصدني. يقول تجهر بالقرآن لأن صوتك جميل. نعم صوتي جميل بعض الشيء، بس هنا وأنزل هذه هي المشكلة، أنه يرى أن صوته جميل. هنا المرض. أمسك أنت ترى أن صوتك جميل، يا ويحك أرجو أن لا يكون صوتك هذا وبالا عليك يوم القيامة. من قال لك أن صوتك جميل؟ لو قمت الآن فأسمعتني فتعود في السج أن صوتك سيء، ولا ينبغي أن ترفع صوتك بالقرآن بعدها أبدا في حياتك. الصوت الجميل قال فيه النبي محمد عليه وعليه الصلاة والسلام خيركم من إذا سمعتموه حجبتموه يقصى الله. هل إذا سمعناه نحسب أنك تقصى الله؟ اسمع يا جاهل ودعني أسمه لتصغر عند نفسك. اسمع يا مخدوع، لو سمعك الجهلة المنافقون سيحتحسنون صوتك، أما لو سمعك أولو البصيرة فلعلهم لا يقبلون عليك أبدا. قال بعض السلف فليحذر أحدكم أن تلعنه قلوب المؤمنين وهو لا يشعر. قيل كيف تلعنه قلوب المؤمنين؟ قال يخلو بمعاصي الله فيلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين. انتبه لهذه القضية فإنها خطيرة، خطيرة جدا. أن تعجب، أن ترى نفسك، أن يعجبك فعلك، أن تستريح إلى هذا الأمر، فاعلم أنك ضعف. ولذلك لو حضرت معنا في السلة الأولى في سياسة النفس ثمان أشرطة ثمانية سياسة النفس، ذكرنا أول نقطة عدم رؤية النفس، تذكرون ألا ترى نفسك، ثم لو كان صوتك حسنا فضلا فهل صوتك من صنح نفسك؟ من الذي أعطاك هذا الصوت؟ ويستطيع أن يحدثه؟ إي والله أخبرك وعن ثقة أنني كثيرا ما أرفع صوتي، لأن أنت شايف كده بجاحة بمنتهى البساطة. في يوم جاء شاب يقول لرجل من الذين يجلسون في المسجد أنا عايز أتزوج زي فلان اللي بيخطب ده. قال أنت مين أنت؟ أنت تبع صوته هيهز الجامع. والله أسبوع أنتم تذكرون الأسبوع الذي جبت عنكم ما كان لي صوت أتكلم. ما صح؟ بمنتهى البساطة حاجة سهلة جدا. عشان إيه؟ كلمة. صوتك إيه اللي أنت فرحان بيه؟ صوت إيه يا ابن الحلال الله يهديك؟ صوتك ده تسع مرة ما تعرفش تتكلم أسبوع. صح ولا لا؟ بمنتهى البساطة أمور هينة جدا. صوتك سمعت بصوتك. إنه ليس من صنعك، إنه صنع من؟ والمعطي قادر على أن يسلب، فهو الذي أعطى بغير سبب ويسلب بغير سبب، ملكه يتصرف فيه. فدعك من هذا الحجب والغرور، وإذا رأيت الناس يعجبون بك، تلك قاعدتنا الشهرية، إذا رأيت الناس يعجبون بك، فاعلم أن ما يعجبون بستر الله عليك، هم معجبون بالستر، لو انكشف الستر فسيبصق الناس عليك. لا يلقون عليك نظرة ولا سلاما أبدا. فانتبه لهذه القضية وإياك أن تعجب. تعالوا لنقول أن الداء الأمة داء ودواؤها العلم. دواؤها العلم. كل داء له دواء. فإن تصيب دواء الداء برع بإذن الله. مريض القلب دواؤه أن يتعلم كيف يشكر نعمة الله. أن يتعلم كيف يخضع لله وليه. ومريض آخر لا يعرف كيف يتوضأ ولا كيف يصلي ولا كيف يرتجل. فدواؤه أن يتعلم هذا. ومريض ثالث يخلط في المصطلح في الحديث. حديث صحيح وموضوع. يتعلم المصطلح دواؤه. وثالث ورابع لكل مرض دواء. دواء. فجد إنسان جد هذا الإنسان. قد يخطب. وقد يتقدم للإمامة. وقد يعلم الناس وهو مريض بداء الرياء. اي علم عليه اوجب ما يتخلص به من الرياء قبل كل شيء. هذا فرض عين عليه قبل ان يفعل شيء على الاطلاق. انت بقى مريض بالكبر يتعلم ما الذي يخلصه من الكبر. مريض بالغرور يتعلم ما الذي يخلصه من الغرور. وهكذا لا بد من ان نبقى هذا الفقه. مريض باطلاق النظر يتعلم أن يغض بصره. مريض بالاستمناء يتعلم كيف يتخلص من هذه العادة السيئة. لابد فرض عين عليه أن يتعلم لأنها سبيل إلى النار. تعالى لنتعلم ما هي فوائد غض البصر. كنت أود أن أتكلم شيئا في علاج جديد ألا وهو علاج جديد لغض البصر ألا وهو تعلق القلب بالآخرة. فإذا تعلق القلب بالجنة بالآخرة نسى الدنيا وعمي عنها. لكن السؤال كيف يتعلق القلب بالآخرة؟ ولكني ذكرت أني كنت قد ذكرت لكم في آخر محاضرة قبل رمضان 5 فوائد غض البصر وعندي 15 فائدة سأكملها الليلة. ثم يكون لقاؤنا القادم بإذن الله تعالى في تعلق القلب بالآخرة. الفائدة الأولى أن في غض البصر تخليص القلب من ألم الحسرة. فإن من أطلق نظره دامت حسرته. أنا أجهز الآن رسالة في علاج الاستمناء. مرض أو داء العادة السرية. فكل من المسائل التي اطلعت عليها مجلة طبيبة الخاص. لهم كلام في هذه المسألة. قال فيها أحد الأطباء بعد سؤال أن رجلا تزوج فلم يستطع أن يحيي زوجته. ولكن إذا مشى في الشارع فرأى النساء انتصب عضوه. فما الحل؟ فقال زبونه طبيبنا الثاني يجاوب عليه. فقال أن هذا الذي أطلق النظر ينظر في النساء الرائحات الغاديات يتخيل أشياء وهمية خلف ما يرى. فلما تزوج لم يجد في الواقع ما تخيله فلم يستطع أن يقوم بأداء وظائفه. فهمت؟ أتكلم واضح؟ انتبه. فهذا معنى الكلام هنا سلام الدقيق أن من أطلق بصره دامت حسرته. احنا نقول ايه؟ من اطلق بصره دامت حسرته. وعدي بص 15 نقطة. لكن لما تشوفها كده في الواقع تعرف ان تتقيم كان طبيب ولا لا. يبقى الواحد هنا يشهد ان الذي يطلق بصره شايف قدامه مناظر. وبعدين يروح يبتعد ما يتزوج يبص لزوجته ما يلاقيش المناظر اللي هو كان بيتخيلها. ما هو شايف حاجة. فتدوم حسرته يفضل طول عمره يتحسر على ما رأى. وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أدحمتك المناظر رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت طاهر. لن تطايش ولن تطاش. نسأل الله العفو والعافية. فهذه هي الأولى. الأولى أن من أطلق نظره دامت حسرته. فأضر شيء على القلب إرسال البصر. والناظر يرمي من نظره بسهام غرضها قلبه. النظرة سهم مسموم من سهام إبليس. السهم رايح فين؟ لقلبك انت. ثانيا يبقى الفائدة الأولى أن غض البصر يخلص القلب من ألم الحقل. اثنين أن غض البصر يورث القلب نورا وإشراقا يظهر في العين والوجه والجوارح. كل من غض بصره تجد في وجهه نورا، او بمعنى اصح في قلبه نورا افاض على وجهه. احد الشباب كان يجلس معي اليوم التفت من رمضان، ما هو رمضان ده شهر البركه. اي والله، وكثيرا ما اقول يا شباب انتبهوا لهذه المساله، فان رواد المساجد في رمضان غير رواده طول العام. هناك من لا يدخل المسجد الا في رمضان، ففرصه للدعاء ان اللي يدخل في مصر رمضان ده كامل ايه؟ الصلاه. جاء ليسلخنا فتركناها كده، قول ازاي في دينار ان الحرامي نص عليه بالليل، فقعد يقلب في البيت ومالك ابن دينار بيصلي ملقاش حاجه، فمالك ابن دينار سلم فوجده يهم بالخروج. قال يا هذا لم تجد شيئا؟ قال ما وجد. قال انا ادلك على شيء خير مما جئت تطلب. قال وما ذاك؟ قال ان تتوضا وتصلي ركعتين. دعاني ووضع يده على صدره ودعاني. فتوضا الرجل وصلى ركعتين، فاذن المؤذن لصلاه الصبح، فاخذه مالك بن دينار بناده ومضى الى المسجد. فتعجب الناس وقالوا من هذا يا مالك يا ابا يحيى؟ من هذا يا ابا يحيى؟ قال جاء ليسبقنا فتركناه. او ده نقول عليه تركه لله، تركه لله. فهكذا نفس الامر، هؤلاء الذين يدخلون المساجد فرصه، فرصه ان تؤلف قلبه، ان تربطه بالمسجد فيكون تامينا على عباداته. المقصود ان السبب لم يجلس معي النهارده، لا جاء السبب في رمضان. بدا طبعا ولاد خلفه يجوا البيت، هيقوم يعمل ايه؟ يغض بصره. هيسالوه قال له انت ما بتبصلناش ليه؟ يقول له عشان ربنا قال كل المؤمنين يغضوا من الفرح. قال له يغضوا من الفرح بس مش قوي كده. جلست اتعجب، مش قوي كده يعني ايه؟ يعني يبص بس مش قوي؟ لا ما تنفعش، يا يبص يا ما يبصش. هكذا نسال الله ان يطهر قلوبنا، لكن تنظر اليه فتجد وجها غير وجه العطاء. يا رب ثبت الايمان في قلوبنا، وثبت على الايمان كل تائب مسلم. مقصود ايها الاخوه ان هذه غض البصر يورث نورا واشراقا، ولذلك يقول ابن القيم ولهذا والله اعلم، ده كلام ابن القيم، ولهذا والله اعلم ذكر سبحانه ايه النور. الله نور السماوات والارض، عقيد قوله قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم. وجاء الحديث مطابقا لهذا كانه مشتق منه، وهو قوله من النظرة سهم من مسموم من سهام إبليس، فمن غض بصره عن محاسن امرأة أورث الله قلبه نورا. ده كلام مين؟ ابن القيم بيحسن الحديث ده. وأنا واحد مشكلة بقى سبب التحسين والتضعيف. فاحنا بنقول إن الحديث ده أصلا ضعفه جماعة من العلماء، ولكن كلام ابن القيم هنا إن هو بإيه؟ يحسنه. وينبغي ان نضع ضابط في المساله، ضبط مساله التحسين والتضعيف. انك تجد حديث يحسنه الشيخ الالباني مثلا، ويجي الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف يضعفه، وحديث مثلا يضعفه الشيخ الالباني، ويجي الشيخ مصطفى العدوي يحسنه مثلا يعني. وهكذا. فالتحسين والتضعيف له فيه اجتهاد، للاجتهاد فيه مسرح. يعني ايه؟ يعني فيه ينبغي ان تتسع صدورنا لهذه المساله، ان نختلف في تحسين حديث ايه؟ وتضعيفه، ولكن في النهايه لا يصح الا الصحيح ان شاء الله عز وجل. فلذلك ابن القيم وكانه يحسن هذا الحديث، ولكنه ضعفه جماعه من العلماء. اسمع كلام ابن القيم لانه كلام جميل. ولا نعدي؟ اسمع ابو طلق اللهم صل على النبي محمد. كلامه في كتاب شراسه اللحمان صفحه 61 في الجزء الاول. يقول وقال تعالى عقيد امره للمؤمنين بغض ابصارهم وحفظ فروجهم الله نور السماوات والأرض. وسر هذا معي؟ يقول وسر هذا أن الجزاء من جنس العمل، فمن غض بصره عما حرم الله عز وجل عليه عوضه الله تعالى من جنسه ما هو خير منه. فكلما أمسك نور بصره عن المحرمات أطلق الله نور بصيرته وقلبه، فرأى في نور قلبه ما لم يره من أطلق نور بصره ولم يغضه عن محارم الله. وهذا أمر يحسه الإنسان من نفسه، فإن القلب كالمرآة والهوى كالصدأ فيها، فإذا خلصت المرآة من الصدأ انطبعت فيها صور الحقائق الجمائية، وإذا صدأت لم تنطبع فيها صور المحرومات، فيكون علمه وكلامه من باب الخرق والظنون. الله أكبر، كلام جلي. كلما غضبت بصرك يطلق الله نور بصرك، يكون عندك نور. افهم يا عبد الله كلامك. كثير يا شباب اللي انت بقول لها الشباب الناس يا ابني اياك والهوى، فان حلو الهوى اخره موت. جاء حذيفه ابن اليمان الى عبد الله بن مسعود فقال اوصني، فقال له من الجود عبد الله بن مسعود الم ياتك اليقين؟ قال بلى. قال فإياك والتلون فإن دين الله واحد. تلك وصيتي لكل شاب. كلمة عبد الله بن مسعود. أو الثاني تصلي اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. إياك والتلون فإن دين الله واحد. معناها كلمة عمر بن الخطاب حين سئل عن الاستقامة قال أن تستقيم على الصراط ولا تروغ لروغان التعالي. مفيش تلون، مفيش روغان، همش عجل كده على الصراط. فالأخ عن ذلك قال لي قال حذيفة قد جاءه اليقين وأنا ما عندي يقين. قلت أول اليقين نور البصيرة. أول يقين إيه؟ إيه البصيرة؟ نور يقذفه الله في القلب تميز به بين الحق والباطل، بين الخطأ والصواب. معناه أفتت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوا. لما يبقى في القلب إيه؟ نور. نور إيه؟ البصيرة. طب منين نجيب نور البصيرة؟ هو هنا الابتداء. أول الخط أهو. مسكت أول الخط؟ أوله من هنا. من غض البصر عن المحارم، ان تغض بصرك عن محارم الله. لسه في الاول يا شباب المقدمه السخنه اللي في الاول دي بقول لك فيها ان اللي طمطع تصبح عنده الدنيا لا شيء. خلاص يتعلق قلبه بالاخره. ليه؟ لانك طمط من الصبح للمغرب وعند المغرب قلت اواصل الليله لاقتل نفسي. فأعدت للساعة 12 والساعة 12 قلت والله كفاية كوباية مية وثلاث تمرات. زي ما النبي كان عايش، كان عايش على الأسودين ايه؟ التمر والماء. خدت ثلاث تمرات وايه؟ وكوباية مية لحد ثاني يوم، ثاني يوم المغرب. وبصيت لقيت نفسك ثاني يوم المغرب تعبان؟ زعلان؟ أبدا. متضايق؟ أبدا. ناقص حاجة؟ الطاقة. ومن ليه بقى التكلف على اللحمة والفراخ والبتة والطبيخ والدنيا؟ ايه المشكلة؟ فثلاث تمرات وكوباية مية كل 24 ساعة ما منقصوش حاجة. فهنا تصبح عندك الدنيا ايه؟ لا لا شيء، لا قيمة الدنيا. هنا تكون هذه البصيرة. أتعرف لماذا أنت لا تصبر عن الشهوات؟ عارف ليه؟ يقفل البصر. لما انت ماشي في الطريق كده وتشوف واحد لابس بنطلون تقول تقول اه شوف البنطلون اللي هو لابسه ده شفته في البترينة ب 193 جنيه وانا مش لاقي اجيب بنطلون ب 23 جنيه. سهوة سهوة من خطية. قال تعالى: ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. مطرة الحمد ايضا عندها عن هذا ايضا. امبارح وانا ربنا يكرمه رجل طيب بيقول لي: يعني انا عملت ابتين عشان احب نسأل الله يرزق المسلمين الحج. بس هقول ايه تاني؟ لان فعل الفرض عن بيت الله الحرام بقى مشكلة في هذه الايام. يا رب يشتري حتى للمسلمين يا رب. فالمهم ان هو يقول يعني اخويا بيلبس بتاع ده بلوفر ب190 جنيه، انا ببيع له 20 جنيه. فانا بقول له: في بلوفر ب190؟ قال لي: ايه ده يا شيخ؟ في ب1000 جنيه. فقلت: الغلط انك تعرف ان في 1000 جنيه. قولي كما قال النبي محمد: مالي ها؟ مالي ورسولي. فأين هذا من هذا؟ نحن لا نحرم طيبات ما احل الله، لكن كل ما شئت والبس ما شئت ما اطفاتك خفة ترف ومخيلة. فان المبذرين كانوا اخوان الشياطين، وان الله لا يحب المسرفين ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. تنتبه لهذه القضية. المقصود انك اذا غضضت بصرك عن البتارين اللي فيها المعروضات، وغضضت بصرك عن الملبوسات، ونظرت الى القلوب، واهتممت بقلبك، لم يصر عندك اهتمام للدنيا. رحم الله الامام الشنقيطي، تعرفونه؟ صاحب اضواء البيان، يقول عنه ابنه ماذا، او تلميذه عطيه ثالث ايضا، يقول: ماذا الامام ولم يكن يعرف الفرق بين الريال والـ5 ريال. الريال من الـ5 ريال ما يعرفش ليه؟ لانه هو راجل عايش للعلم. لكن انت واجب عليك تعرف الكلمه الـ5 عشان يضحك عليه، مفيش مشكله. لكن القضيه ما يكونش هذا اهتمامك، ان تجعل الدنيا في يدك لا في، ولما نقول لا في قلبك يعني لا في حقك، انت فاهم؟ مش لا في قلبك تقول والله ما في قلبي، ده انا قلبي مليان حب ربنا. هي مش قلبك، انت قصدك مش قلبك، لكن في عقلك تفكر ليل ونهار ازاي تنميها وازاي تغذيها وازاي تجيب وازاي تبقى احسن منه، وتجيب عربيه احسن من عربيته، وتلبس احسن من لبسه، وما احبش حد ابدا يكون ولاده احسن من ولادي. اولادي هو احسن ناس. من قال هذا؟ انما فضل اولادك ان يكونوا عبادا لله يرضى الله عنه. المقصود اخوتان ان الذي يغض بصره كل هذا، فان الجزاء من جنس العمل يورثه الله النور البصيره بدايه اليقين. الفائده الثالثه ان غض البصر يورث صحه الفراسه، فانها ثمره نور البصيره. الفائده الرابعه لا نصيب يعني بس المره الكاتبه، ان غض البصر يفتح لك طرق العلم وابوابه، ويسهل لك اسبابه، وذلك بسبب نور القلب. لان لما القلب ينور والبصيره تظهر، زي ما قلنا البصيره نور يكتبه الله في القلب، يميز فيه الحق بين الحق والباطل، بين الخطأ والصواب، بين النافع والضار. فلذلك اول ما يظهر قلبك ويستنير في غض البصر تلاقي العلم سهل لك ابوابه وتظهر فيك حقائقه. ولذلك تجد من ارتفع ما ارتفع من ارتفع من العلماء الا بطوارئ القلب. شوف احمد بن ابي زؤاد، اسمعوا عنه. احمد بن ابي زؤاد صاحب فكره خلق القران، هو اللي كان بيمتحن عليها الناس. كان الشغل تحت الاسلام دلوقتي ايه؟ كان قاضي القضاء، كان كبير القضاء، وكان فقيه. انا سالتكم احمد بن ابي زؤاد تعرفوه؟ محدش قال نعرفه، واللي يعرفه بيكرهه في الله. لكن تعرفوا احمد بن حنبل؟ ها؟ ما الفرق بين هذا وهذا؟ هي كده. احمد بن ابي زؤاد كانه اراد الدنيا والركون الى السلاطين. احمد بن حنبل اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن. نحسبه كذلك. فبقي جميل ذكره، وبقي اصل فعله، وظل اماما الى ان يرث الله الدنيا ومن عليه. صح ولا لا؟ انظر الى شيخ الاسلام تيميه. انتوا عارفين قصه العقيده الطحاويه اللي موجود بايدينا دلوقتي. زمان ما كانوش يعرفوا مين مؤلف شرح العقيدة الطحاوية ده. ما كانش معلوم. ليه؟ لأنه ما كتبش على فين. ليه؟ لأن كان أهل السنة في عقيدة الأسماء والصفات مضطهدين. وكان الأشاعرة غلبة لهم الغلبة والصفور. فكان يضطهد وينطق بأن أسماء الله وصفاته نمرها كما جاءت ولا نعولها بلا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تغيير. نقول لله يد تليق بجلاله وكماله ليس كمثل ذلك. تقول أن الله على العرش استوى استوى كما قال استواء يليق بجلاله وكماله بخلاف الآخرين يقول استوى يعني استوى. وقعد الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى ورفع عنده قدره وأنزل على قبره تأبيب الرحمة. الشيخ أحمد شاكر يعني من العلماء الكبار الذين نحتز بهم النصريين يعني. جلس يحقق اسم المؤلف ابن أبي العز الحنفي. أبو العز الحنفي ثبت إنه نقل كثير جدا من العقيدة من كلام ابن القيم وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية. ولم يكن في الكتاب مرة واحدة يكون ابن تيمية. ولا قال ابن تيمية ولا قال ابن القيم. إيه السبب؟ ممنوع. ابن تيمية لا. مرفوض. وظل اسم شيخ الإسلام ابن تيمية محفوظ محجور عليه. ممنوع الكلام في اسمه سنين. سنين طويلة. قرابة 400 سنة. قول. أكثر من 400 سنة. ممنوع حجر ابن تيمية. ثم قيد الله شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب. ومعه محمد بن سعود. ليعيد مرة أخرى علوم ابن تيمية ويظهره وينشره. وصار تأثير ابن تيمية النهارده في عصرنا أشد من تأثير أي حد كان. ليه؟ ليه؟ إيه السبب؟ إني لأتذكر موقف شيخ الإسلام ابن تيمية لما أرسل إليه ملك مصر حاكم مصر كان مين؟ المؤلف. وقال له تعالى إني قد حدثت أنك تجمع الناس قد بلغني أنك تجمع الناس وأنك تريد أن تستولي على ملكي. يقول له إيه؟ بلغني أنك تجمع الناس وأنك تريد أن تستولي على ملكي. فقال ملكك؟ ملك من؟ والله إن ملكك وملك الأرض جميعا لا يساوي عندي جناح بعوضة. ده مين؟ شيخ الإسلام. إنما أنا رجل أمة ولست برجل دولة. ده كلام مين؟ كلام شيخ الإسلام. شوف الرجل لما ذهب في الدنيا أتته الدنيا وهي راهنة. هو ده الصدق يا شباب. أن هذه أن غض البصر عن الدنيا عموما فضلا عن المحرمات. أن غض البصر عن المحرمات ده الواجب. لكن غض البصر عن الدنيا عموما يثبت القلب. وهذه الفائدة الخامسة أنه يورث قوة القلب وثباته وشجاعته فيجعل له سلطان الحجة. ولذلك قيل إن الذي يخالف هواه يفرط الشيطان من قلبه. يفرط يعني يخاف يترعب يسخط يخاف الشيطان من ذله. ولهذا تجد المتبع لهواه المطلق لنظره ذل وضعف ومهانة وحقارة عجيبة جدا. قلت في ذات الأحد إن أنا كنت في المعرض والناس قاعدين قدام التلفزيون يتفرجوا على الماتش. تبص في عينيهم وهم قاعدين قدام الماتش كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. واو الا لو شفته قدام التمثيليه وهو عمال يتامل الممثله وهي رايحه وجايه او بتضحك او بترفع بصرها وهو بيعمل كده في حد في عينيه فيها. عشان كده انا بقول ان التلفزيون ده عمر العصري عمر طلب من عصر هو التلفزيون. يجلسون امامه كانما لسعت عقولهم وخدعت قلوبهم فهم عنه لا يصبرون. اما الذي يغض بصره عن المحارم فان غض البصر يورث القلب شجاعه وثباتا فيجعل له سلطان الحجة. اما المتبع لهواه الذي لا يغض بصره. شوف انت مرة رجل ماشي في الشارع يبص ينظر لامرأة وقد فعلتها مرارا والله. ثم انت تيجي تحط ايدك على كتفه باستفراغ ايه؟ تقول له ما تخافش انت بتبص على ايه؟ لا والله ما فيش على حاجة انا هتزعلوا مني بلاش. وقال لا حاجة الا لو كان احد وتيجي انت تروح حط ايدك تبص على ايه اللي انت هتشوفه في عينيه. تخيل انك ذاك الشخص، تخيل ان جاء واحد من وراك حطيت، يعلم ان نظر الله اليك اسبق وتخشى الناس والله احق ان تخشاه. الفائده السادسه ان غض البصر يورث القلب سرورا وفرحا وانشراحا اعظم من اللذه والسرور الحاصل بالنظر. دايما اقول لاخي التالي لما واحد يقول يا رب تب على عصاه المسلمين، اللهم تب على كل عاص مسلم، اللهم تب على كل عاص مسلم، واحد يقول ضار مسلم، لما واحد يقول ويقول انا نفسي تراودني للعوده مره اخرى الى المعصيه، فنقول ان السبب واحفظ به ان من علل التوبه التفات القلب الى الذنب البينه بعد البينه وتذكر حلاوه مواقعته. واضح ان من علل التوبه التفات القلب الى الذنب البينه بعد البينه، يعني مره بعد مره فتره بعد فتره، التفات القلب الى الذنب البينه بعد البينه وتذكر حلاوه مواقعته. ان كل شويه مثلا، وضربنا الكلام ده قلته هنا قبل كده اظن والله اعلم، ان هو ماشي في الطريق وغاض البصر فاتح المصحف زي ما وصينا وبيقرا فيه، يقوم يجي في لحظه كده ويسرح يقول فين الايام السوداء اللي كنت ببص فيها على رجلين النساء، يتذكر حلاوه البصر ويتخيل الاستيقان التي سبق ان راها بعينه من علل التوبه. امراه تحجبت يا رب استر نساء المسلمين، امراه تحجبت يا رب استر نساء المسلمين، وهي ماشيه في الشارع تقوم تبص على واحده متبرجه، تبص على المتبرجه كده وتقول في نفسها ايه؟ فين ايام التبرج؟ انا يوم ما كنت بنزل زيها كده كنت اجمل منها، كنت بوقف الشارع على رجلي. هو ده برضه من علل التوبه. انها بتقول يا انت انا لو لبست الاستهدام هتأخر منها. علل هذا من علل التوبه. المقصود ان هذا الانتفاع سيجلب ان يعود مره اخرى. تعمل وانت بتتذكر حلاوه المواقعه. واحد كان بيدخن دبل التدخين، يوم يجي ياكل اكله دسمه كده ويقعد كده يقول يا سلام لو سيجاره تودي جهنم والعياذ بالله. تعمل ايه في حالي؟ فقلت ان التخلص من هذا بان تتذكر حلاوه طاعات تغلب حلاوه تلك السيئات. يعني استبدال السيئات يا شباب، السيئات اللي انت كنت واقع فيها بتقوم وتنام فيها ولا تنفك عنها، معاصي اللي انت كنت ما انتش قادر تبطلها وتحس بها، سواء تسخين، سواء اطاق بصر، سواء تبرج للمراه، سواء مشي مع بنات او غيره، كنت تستمتع ساعتها لذه. اذا بقيت تلك اللذه فتذكرها فهذا دليل قبض القلب وانه ما زال فيه نجاسه من نجاسات الذنوب يحتاج الى تطهير. كيفيه تطهيرها؟ ان تستبدل تلك السيئات بحسنات. يعني تسجد وتقول يا رب الهي وسيدي وخالقي، وتبتهج تتعلم الجهاد تدعو به، فتستشعر سعاده ولذه ومتعه. يبقى لما تيجي تستشعر متعه متعه السجاير اسكت، تتغلب متعه السجود متعه التدخين. واضح ان تدمن قراءه القران فتستمتع، ثم تراودك نفسك للعودة الى الحرام تبدأ تستشعر لذة الحلال فتغنيك عن لذة الحرام، وهكذا. استنبطت هذا من قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اذا رأى احدكم من امرأة ما يعجبه فليأتي احدى فان معها مثل الذي معها. فبالحلال غنية عن الحرام. لما تيجي تراودك نفسك انك انت تروح تلعب دور وانت كنت بتسحد وتأكوى وتنبسط او تلعب بالدور، استبدل ان ترجع الى الاصل. الاصل ان تستمتع بقيام الليل، ان تستمتع بتلاوة القرآن، ان تستمتع بالصيام، ان تستمتع بالذكر، ان تستمتع بالدعاء، ان تستمتع بقراءة كتب العلم، ان تستمتع في معرفة احياء الصحابة والسلف ومن بعدهم، ان تستمتع بهذه الامور. فكلما اوجدت انواعا من المتع جديدة اغنتك عن المعاصي القديمة، ونسأل الله ان يعفو عنا وعنكم. الفائدة السادسة من فوائد غض البصر ان غض البصر يورث القلب سرورا. انت قبل كده كنت تبص فتفعل، دلوقتي تغض بصرك يا سلام، اما ترجع البيت وتحس انك لم يقع بصرك على حرام قط، شوف ولا امرأة تحس بيه اي والله والله تعالى ما بعدها سعد وجدك، ثم اخبرني بلاش تخبرني جربك وزعيني. نعم انك فعلا والله لما تخرج مشوار وترجع، لما ترجع وتحس انك ما شفت وغطيت بصرك طول الطريق وانت رايح وانت جاي، ترجع كده حدث الحمد لله ما شفتش ولا امرأة، تشعر بالانتصار، تشعر بالسعادة الكبيرة ان قلبك مستريح، خرجت به طاهرا ورجعت طاهرا. اخوة قالوا كده في اعتكاف، عارفين ليه؟ لانه في اعتكاف شاف امرأة 10 ايام لم يرى وجه ولا وجه ولا غيره، لم يرى امرأة ولم يسمع صوت امرأة، قاعد وسط المؤمنين المصلين المتقين الصائمين المحبين لله الراجعين الساجدين، يبقى قلبه جنة ولا لا؟ حافظ على هذه الجنة. يقول ابن القيم ان الوجود في القلب سرورا وفرحة وانشراحا اعظم من اللذة والسرور الحاصل بالنظر، وذلك لفحله عدوه بمخالفته ومخالفة نفسه وهواه، وايضا فانه لما كف لذته، اسمع الكلام كده وتامل معاه، ربنا يعلمنا ما ينفعنا، يقول لما كف لذته وحبس شهوته لله وفيها، يعني في الشهوة واللذة وفيها مسرة نفسه الأمارة في السوء أعاضه يعني عوضه، أعاضه الله سبحانه مسرة ولذة أكمل منها. فهمت؟ لما كان في إطلاق البصر لذة للنفس الأمارة، فأنت غضبت البصر وخالفت النفس الأمارة، يقوم ربنا يعوضك لذة النفس المطمئنة، ألذ من لذة النفس الأمارة. قال بعضهم والله للذة العفة أعظم من لذة الذنب، كان بعضهم يقول رأيت المعاصي نزالة فتركتها مروءة فاستحالت عبادة، رأيت المعاصي نزالة نزالة فزارة، هي قالت كده هم قالت وهل تزني الحرة، الحرة ما يراعش في المعاصي دي نزالة، قال فتركتها مروءة عشان احافظ على مروءتي والاراجل فاستحالت عبادة، ليس تركها لله. ولا ريب ان النفس اذا خالفت هواها اعقبها ذلك فرحا وسرورا ولذة اجمل من لذة موافقة الهوى بما لا رفة بينهما، وهنا يمتاز القلب من الهوى. الفائدة السابعة، قلت بسرعة عشان نكمل 15، ان غض البصر يخلص القلب من اثر الشهوة، فان الاسير هو اسير شهوته وهواه. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية لما دخلوه سجن القلعة قالوا مأسور وحبس، فقال المأسور من أتره هواه والمحبوس من حبس قلبه عن الله، له مأسور ولا محبوس، المأسور من أتره هواه والمحبوس من حبس قلبه عن الله، ومتى أثرت الشهوة والهوى القلب تمكن منه عدوه وسامه سوء العذاب، كعصفورة في كف طفل يزومها حياض الردى والطفل يلهو ويلعب. الفائدة الثامنة أن غض البصر يسد بابا من أبواب جهنم، اللهم سد عنا كل أبواب جهنم، لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقصود، النظر باب الشهوة الحاملة على موافقة الجهل، وتحريم الرب تعالى حجاب مانع من الوصول، فمتى هدك الحجاب جرئ العبد على المحظور ولم تقف نفسه عند غاية، فإن النفس في هذا الباب لا تقنع بغاية تقف عندها. خلي بالك من دي، ودي هتيجي معانا في علاج الاستمناء، المرحلة اللي بعد النظر، احنا قلنا على 3 مراحل، علاج النظر وعلاج الاستمناء وعلاج الزنا ان شاء الله عز وجل. فالمرحلة الأولى علاج النظر، ما زلنا فيه، هذه النفس لا تقنع بغاية في هذا الباب تقف عندها، هيقول له انظر، بعد ما ينظر هيقول له النفس المس يتعمد الاماكن المزدحمه في الاتوبيسات وفي الشوارع المسكي والزنقات دي، يتعمد ان يتحسس ثم يفعل كذا ثم يفعل كذا ثم يفعل كذا ثم لا ينتهي ابدا ولا يقف عند باب، مش هينتهي ابدا. هذا الباب يا اخوتاه، واحذركم قد انذرتكم واحذركم، ليس له نهايه الا ان يقتل الرجل نفسه، يقتل نفسه. ذلك يذكر عن بعض الناجين من الاغنياء المترفين انه جاءه الطبيب وهو تتساقط اعضاءه، فقال له انت تهلك نفسك، فاخرج من بين رجليه جاريه جميله وقال وهل يصبر عن مثل هذا؟ ملوش نهايه، مش هينتهي ابدا اطلاقا، ولا عمرك هتدفع. فالاصل فيه ان تقف وان تحجز نفسك، فغض البصر يشق عليه هذا الباب الذي عجز الملوك عن استيفاء اغراضهم فيه، لان نفس النفس في الشيء الجديد، فصاحب الصارف لا يقنعه الدليل وان كان احسن منه منظرا واطيب منه مخبرا. دايما عايز جديد وعايز جديد وعايز متدنتين، فلذلك اقنع وغض بصرك، تنتهي وترضى بما اعطيت وبما رجعت. فإذا غض البصر فائدة التابعة انه يسد عنه بابا من ابواب جهنم. الفائدة التابعة ان غض البصر يقوي العقل ويزيده ويثبته، فان اطلاق البصر وابداله لا يحصل الا من حبة العقل وطيشه وعدم ملاحظته للعوائق. وده احد انواع علاج غض البصر، تيجي معانا ان شاء الله، النظر في العوائق. انك انت نظرت فرأيت امرأة جميلة، طب وبعدين؟ انظر في العواقب وبعدين؟ ها؟ خلاص؟ حتى. لكن احصاه الله، هي عايشة دون تنسيق بعد شوية، لكن كتبت عليك زانية، زنى بنظرك بحر، تيجي يوم القيامة تحاسب ربك يقول عادي، ألم تكن تعلم أني أراك فلم أعطيتني؟ تقول إيه؟ فهذا الذي يفعل أكيد ليس بعاقل. ليس بعاقل، فإن من خاصة العاقل ملاحظة عواقب، ومرسل النظر لو علم ما تجني عواقب نظره عليه لما أطلق بصره. قال الشاعر: وأحسن الناس من لم يرتكب سببا حتى يفكر ما تجني عواقبه. الفائدة العاشرة: أن غض البصر يخلص القلب من سكر الشهوة ورهبة الغفلة، فإنه قد علم أن إطلاق البصر يوجب استحكام الغفلة ويوقع في سكرة الحسد، كما قال تعالى عن قوم لوط عشاق الصور: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فالنظرة يأس خمر، والعشق هو سكر ذلك الشراب، وسكر العشق أعظم من سكر الخمر، فإن سكران الخمر يفيق وسكران العشق قل ما يفيد إلا وهو في عسكر الأموال، كما قال الشاعر: سكران سكر هوى وسكر مدامة، ومتى إفاقة من به سكران. سكر هوى عشق وسكر مدامة خمر، متى يفيق مثل هذا؟ الفائدة الحادية عشرة، وابن القيم ذكر العشرة دول في كتاب روضة المحبين ونزهة المستقيم، والخمسة الزيادة دول من كتاب، وهذه الخمسة الزائدة من كتاب الجواب الكافي. الزائدة الحادية عشرة: أنه امتثال لأمر الله، وهو غاية سعادة العبد في معاشه ومعاده، فليس للعبد في دنياه وآخرته أنفع من امتثال أوامر الله، وما شقي من شقي في الدنيا والآخرة إلا بتطيع أوامر الله. قال تعالى في الحديث القدسي: وما تقرب عبدي إلي بأحب إلي مما افترضته عليه. فأعظم فائدة لغض البصر أنه امتثال لأمر الله، فإذا امتثلت أمر الله كنت من السعداء. قال تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى في الآية الأخرى: ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. اللي يتعدى حدود الله فظلم ربنا، ظلم مين؟ ليه؟ لانك اعتديت حدود الملك نهلكك. ذرني ومن خلقته ذرني ومن خلقته وحيدة. تهديد تتفتت منه الاسباب التأدب تطير في الوقوف امامه. وما يعلم جنود ربك الا يرسل عليك جندي من جنوده يفتش جسمك. نعم ماذا فعل بقارون فخسفنا به وبسامري الارض؟ ماذا فعل بالسامري؟ ان لك في الحياة ان تكون لا مثال. احذر ان يصنع بك شيئا كما فعل بالظالمين. فلذلك الذي ينفذ اوامر الله في مأمن من عذاب الله وتلك السعادة الحقيقية. الفائدة الثانية عشرة، ان غض البصر يمنع وصول السهم المسموم الى القلب. انت طب السهم اذا غضت بصرك يبقى لن يصل الى قلبك لان السهم لم يطلق من الامر. الفائدة الثالثة عشرة، انه يورث القلب انسا بالله وجمعية عليه. فمعلوم ان اغلاق البصر يفرق القلب ويشتته ويبعده عن الله، وليس على القلب شيء اضر من اخلاص البصر، فانه يورث الوحشة بين العبد وربه. نقطة مهمة جدا يا اخوة، كلنا يشعر بها ولا يعرف ان يكيفها ويعبر عنها، وهي مسألة الوحشة بين العبد وبين الله. هي هذه الوحشة كما ذكر ابن القيم في كتاب الداء والدواء، ان هذه الوحشة عقوبة من العقوبات التي يوقعها الله على العاصي. ان تكون هناك وحشة بين العبد وبين الله، ثم تكون وحشة بين العبد وبين قلبه فيتنكر نفسه، ثم تكون وحشة بين العبد وبين اقرب الناس اليه، زوجته واهله واولاده وأبيه وأمه وأقاربه وجيرانه وزملائه وأصدقائه وأحبابه، ثم تستحكم الوحشة فيستوحش العبد ممن حوله ومما حوله حتى البيت وحتى المسجد. يعني مش فاهمين يعني ايه الوحشة اللي انت بتقول عليها دي؟ الوحشة يعني تيجي ترفع ايديك كده وتقول يا رب إلهي وسيدي. عارف هذا من باب التحدث بنعمة الله، نسأل الله أن يجعله كذلك، أن يجعل عملنا كله صالحا، أن يجعله لوجهه خالصا، وأن لا يجعل فيه لأحد غيره في غيره شيئا. عمرة التي قضيتها في رمضان هذا السائل، كما قلت لأحد الإخوة الصغيرة احنا جايين في الطريق، قلت هي فعلا عندي أجمل عمرة عملتها في حياتي. رغم الناس تقول مثلا دي رقم 90 رقم 100، لكن أجمل عمرة عملتها في حياتي. ليه؟ اول ما دخلت المسجد الحرام فعلا الكعبة وحشاني وحشاني ليه نفسي، فبدأت هكذا بمنتهى بدون تفكير ولا حفظ ولا لغة ولا نحو ولا اعراف ولا حاجة. قلت لك يا رب جيت بذنوب سنة ومآسي سنة وبناوي سنة وثواب سنة وطين سنة، جيت وهروح يمين مريض غيرك انت اجرى، كل الناس شايفين الظاهر، انت وحدك اللي شايف اللي جوايا السواد والهباب والحزن والكآبة والالم والنكد والهم والحزن. جبتك انت تلفني، انت تاخد في ايدي، انت تنسلني، انت كده. في اللحظات دي هي المتعة الحقيقية اللي تحس ان هو قريب قوي، تاخد في ايدك بسرعة جدا بيرفعك على طول، تحضن الكعبة كده في الركب تحس انها كمان بتضغط على كتافك. هو ده الأمر، بغيره ترفع ايدك كده وتقول يا رب مفيش قلب جامد، يا رب في وحدة مقفولة مش طالعة. كتير تقول يا رب وحاسس انك مش مسموع مش طالعة مش وحدة. هي دي الوحدة اللي تقع بينك وبين ربنا، تستحكم الوحدة تقول تيجي تقول انا حاسس ان قلبي ده في تراب، حاسس ان قلبي ده مش حجر ده حديد، الحجر ممكن ينكسر لكن الحديد ما بيتكسرش ما بيذوبش الا بالنار. اعمل ايه؟ تستحكم الوحدة بينك وبين قلبك، بعد كده تحس انك متضايق وقرفان ومهموم وزعلان من ايه؟ مفيش حاجة، مفيش حاجة. فلوس في فلوس، زوجة وأولاد في عمل مرتاح، مفيش مشاكل. أمال متضايق إيه تقول؟ مفيش حاجة، متضايق، أطفال، مهموم، مش عارف، مش عارف مالي. هي دي، هي دي الوحشة. غض البصر عن الحرام والتغاضي عنه والبعد عنه يوري في القلب الأنس لله والجمعية عليه، الاجتماع عليه، انك تبقى قريب قوي من الله، قريب جدا، لان فقد البصر يحرك القلب ولا بعد طبعا. تجي بوصل دي ويبوصل دي ويبوصل دي، تتجي هالمنظيم اوعى تصدق كلام العلمانيين المسلمين وغيرهم اللي يقول لك انت بتبصوا على انها اقصياء، انتوا ليه معقدين؟ لا لا، دول اصدق ما يقال فيهم. قول الله عز وجل: ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون. فعلا حتى لما يسمعوا الايات يتولوا وهم معرضون. لكن القضيه غير كده، القضيه انك انت اطلاق البصر يشتت القلب ويفرقكم. فقد البصر يجعلك تجمع القلب على الله جمعيته ويبعد عنه التشتت. وليس على القلب شيء اضر من اطلاق البصر، فانه يورث الوحشه بين العبد وبين الرب. هيعمل وحشه فرقه بينك وبين ربنا. عارف الصلاه صله بين العبد وربنا. لما توقف الصلاه كده الله اكبر، الرسول يقول ايه صلى الله عليه وسلم: ان الله ينصب وجهه الى وجه عبده في صلاه. تحس ان ربنا عليك انك اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ثاني. لما تسمع كده تقول: ربي اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ربي اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كثيرا، ولا يغفر الذنوب الا انت، فاغفر لي مغفره من عندك وارحمني وارحمني انك انت الغفور الرحيم. تحس لما تقول الكلام ده انه طلع من قلبك وانه مسموع وانه هيستجاب. ادعوا الله وانتم موقنون الاجابه. يحصل اليقين، تحصل المتعه الحقيقيه من الدعاء. الدعاء في اي شيء عباده، الدعاء هو عباده. تدعو، تدعو في كل شيء، في صغير شيء وكبيره، لانك تتمتع بالدعاء. الفائده الرابعه عشره: انه يسد على الشيطان مداخله الى القلب. فان الشيطان ينفذ مع النظره الى القلب اسرع من دخول الهواء الى المكان الخالي. يدخل الشيطان من النظره ينفذ الى القلب، فيرسم في القلب صوره المنظور، يرسم صوره اللي انت بتبطلها ويزجلها ويزجلها ويجعلها صنما يعكف عليه القلب، ثم يعظه ويمنيه ويوقد على القلب نار الشهوه ويمسي عليها حطب المعاصي التي لم يكن يتوصل اليها بدون تلك الصوره. فيطير القلب في اللهب، فيطير القلب في اللهب، فمن ذلك اللهب تلك الانفاس التي يجد فيها وهج النار، او تلك الكفرات والحرقات. فان القلب قد احاطت به النيران من كل جانب، فهو في وسطها كالشاه في وسط التنور. عشان كده يقول: نار يا حبيبي نار. هي كده نار فعلا، نار حقيقية في القلب تملأه. ولذلك جعل الجزاء من جنس العمل، فالجناه في تنور. تنور يعني فر فر، اسفله واسع واعلاه ضيق، فيستعل عليه النار من تحت حتى اذا ارتفعوا طوطوا: يا رب قنا النار وعذاب النار. هم في البرزخ في تنور اوجعت فيه ارواحهم الى يوم الحشر، كما رآه النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه. يبص للمرأة، يدخل الشيطان اليه، يوصل قلبه على طول، يروح راسم صورتها ويبدأ يجعل هذه الصورة فلم يعطف عليه. لسه الرسالة يفتح برضه اخر واحد من الشباب بعيد يشوف المناظر دي ويروح البيت يغمض عينيه ويفضل يتخيل المناظر اللي تحصل، لان الشيطان رسم فين بقلبه، ويقعد يعدهم ويمنيهم. وما يعدهم الشيطان الا غرورا، الا غرورا. يقعد يتامل ويقعد يدور ايه الزفراتي؟ ايه الاهاتي؟ فرقة نار، نار جواه، نار مولعة، نار في الدنيا ونار في الاخرة. يا خيبتك، يا حسرتك، يا وسدتك، يوم القيامة تأتي خاسرا وفي الدنيا متحسرا. لذلك تريهم يوم القيامة يا القرآن كده عرفت، يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغير إلى آخر، يا ويلتنا يا حسرتنا إلى آخر. هكذا حالهم، نعوذ بالله من حال أهل النار. الفائدة الخامسة عشر والأخيرة، أن غض البصر يفرغ للقلب الفكرة في مصالحه والاشتغال بطلب الجنة، أما إطلاق البصر فينفيه ذلك ويحول بينه وبينه، لأن الذاكر لله ذاكر لأمر الله لا يقع في المعصية. أما الناسي نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، فلما نسي فنسي لم يتفكر في مصالحه، فينفرط عليه امره ويقع في اتباع هواه في الغفله عن ذكر ربه. قال تعالى: ولا تطع من اغفلنا خلفه عن ذكرنا. اثنين، واتبع وسلامه وكان امره فرطا. واطلاق النظر يوجب هذه الامور الثلاثه، اطلاق النظر يوجب الامور الثلاثه، يغفل قلبه عن ذكر الله. ممكن يكون بيبص كده ويذكر الله؟ ممكن؟ ابدا، وانما عينه هنا فيغفل عن ذكر الله فيتبع هواه فيفرط عليه امره. وبين العين والقلب منفذ وطريق، فالقلب يصلح لصلاح العين ويفسد بفساد العين. فاذا فسد النظر وخرب فسد القلب وخرب، وصار كالمزبلة التي هي محل النجاسات والقاذورات والأوتاخ، فلا يصلح لسكنى معرفة الله ومحبته والإنابة إليه والأنس به والسرور بقربه. سمعت الحتة الأخرانية مهمة أوي، الدواء والدواء من صفحة 214 ل 217، أقول مرة أخرى أخيرة: إذا فسد النظر وخرب صار خرابا، ينظر إلى الحرام، فسد القلب وخرب وصار كالمزبلة، يبص أنت تقوم تدخل الزبالة والوساخة من عينه، ويبص للثانية أوسخ، ويبص للثالثة أقدر، ويبص للرابعة فيصبح القلب مزبلة بيلم فيها القاذورات والوساخة. فإذا كان القلب مزبلة هل يدخله حب الله؟ أبدا. هل يدخله إنابة إلى الله؟ إطلاقا. هل يدخله الأنس لله؟ مش ممكن. هل يدخله السرور بقرب الله؟ مستحيل. فمن أراد شيئا من هؤلاء فعليه بغض البصر. اللهم ارزقنا غض أبصارنا. نكتفي عن هذا المقدار، فقد أطلت عليكم الليلة. قولوا قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين. قولوا سبحانه.